الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب درس طويل اليوم يحتاج تذكير. السبب السابع، التكرار. التكرار للمقروء والمحفوظ. من يأتينا بدليل؟ من يأتينا بدليل على هذا السبب؟ تعاهد القرآن. ايش يفيد التكرار؟ يفيد التكرار، فهذا من اهم الاسباب المعين على الحفظ على طلب العلم. اكتب هذا التكرار هو طريق السلف، طريق السلف في الحفظ والإتقان، في الحفظ والإتقان، وبه يثبت العلم، وبه يثبت العلم. والناس يختلفون في حاجتهم إلى عدد التكرار. منهم من يحتاج كثرة الإعادة، فمنهم من يحتاج كثرة الإعادة، ومنهم أقل من ذلك. من أول السطر، ويدل على هذا السبب حديث الأمر بتعاهد القرآن، حديث الأمر بتعاهد القرآن. كلكم يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ والباقون تعاهد القرآن. هل حفظت الحديث؟ الذي ما يحفظ الحديث ما سيستفيد. إذا لم تحفظوا لن تستفيدوا، إذا لم تستغل فراغك وعقلك وسنك ونعم الله عليك في الحفظ ستخرج صفر على الشمال، مثل ما أنت وعلى ما أنت. اكتب عنوان: نماذج رائعة من تكرار العلماء. نماذج رائعة من تكرار العلماء للعلم. أول السطر، قال الإمام يحيى ابن معين، قال الإمام يحيى ابن معين لو لم نكتب، وفي لفظ لو لم نسمع الحديث 50 مرة 50 مرة ما عرفناه، خمسين مرة ما عرفناه. تاريخ دمشق، المجلد 14، صفحة 65. كم يكتب الحديث؟ 50 مرة. من منكم كتب 10 مرات؟ 10 مرات الحديث. طيب من كرره 20 مرة؟ تظن أنك لو قرأت مرة مرتين قد عملت الواجب؟ قد عملت الواجب. اسمع إيش باقي من أخبار. اكتب: وقال الإمام المزني، قال الإمام المزني: قرأت الرسالة 500 مرة، قرأت الرسالة 500 مرة. ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة، فائدة جديدة. ما النقطة؟ اكتب: تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات. جلد الأول، صفحة 59. كتاب الرسالة هذا للإمام الشافعي، كتاب الرسالة لمن؟ للإمام الشافعي، وهو أول ما كتب في الأصول، في أصول الفقه. كم قرأه الإمام المزني؟ 500 مرة. اكتب: وقال العلامة أبو بكر الأبهري المالكي، أبو بكر الأبهري المالكي: قرأت مختصر ابن عبد الحكم، قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، 500 مرة. والأسدية 75 مرة، والأسدية 75 مرة. والموطأ كذلك، والموطأ كذلك، يعني كم؟ 75 مرة. والمبسوط 30 مرة، والمبسوط 30 مرة. ومختصر ابن البرقي، ومختصر ابن البرقي 70 مرة، 70 مرة. النقطة: اكتب ترتيب المدارك، ترتيب المدارك. جلد الأول، صفحة 427، 427. أنتم ترقمون. وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي، وقال قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي كنت أعيد كل درس 1000 مرة كنت أعيد كل درس 1000 مرة فإذا كان في المسألة بيت استشهد به فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة حفظت القصيدة عمل نقطة اكتب طبقات الشافعية الكبرى طبقات الشافعية الكبرى المجلد 4 صفحة 115 كم يعيد الدرس كم 1000 الإمام أبو إسحاق الشيرازي هو صاحب المهذب في الفقه الشافعي وهو الذي شرحه الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي فانظر الهمم قال وإذا كان في المسألة بيت يستشهد يعني بيت شعر فقط ما يحفظ بيت الشعر وحده ينظر القصيدة كاملة قد تكون 100 الأبيات فيحفظ القصيدة كلها وقال الحسن ابن ذي النون النيسابوري الشيء إذا لم يعد 70 مرة 70 مرة لا يستقر من نقطة اكتب وكان رحمه الله يعيد الدرس 50 مرة 50 مرة اكتب النجوم الزاهرة مجلد 2 صفحة 82 رقم كم الآن سيكون معكم 6 وقال الإمام السخاوي في ترجمة عبد اللطيف الكرماني قال الكرماني طالعت المحيط للبرهان 100 مرة المحيط للبرهان 100 مرة من لقطه اكتب الضياء اللامع، الضياء اللامع المجلد الثاني صفحة 418 418 أول السطر. وجاء عن بكر، وجاء عن بكر ابن محمد الأنصاري أنه كان يكرر المسألة، أنه كان يكرر المسألة 400 مرة 400 مرة. وذكر ابن هشام عنه، وذكر ابن هشام عنه، عن من؟ عن بكر بن محمد هذا، عنه أنه قرأ الألفية 1000 مرة، أنه قرأ الألفية 1000 مرة. من نقطة انظر البداية والنهاية، البداية والنهاية جلد 12 صفحة 227 وتاريخ الجبرتي جلد 2 وتاريخ الجبرتي جلد 2 صفحة 150. وقال ابن بشكوال، وقال ابن بشكوال قرأت بخط أصحابنا، قرأت بخط أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية، سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر، يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، كرر صحيح البخاري 700 مرة. ما النقطة؟ اكتب الصلة، كتاب الصلة لابن بشكوال، كتاب الصلة المجلد الأول صفحة 146 146. وقال ابن الأثير، قال ابن الأثير وكنت جردت من الأخبار، وكنت جردت من الأخبار النبوية كتابا يشتمل على 3000 خبر، كتابا يشتمل على 3000 خبر كلها تدخل في الاستعمال، كلها تدخل في الاستعمال وما زلت أواظب وما زلت أواظب على مطالعته على مطالعته مدة تزيد على 10 سنين على 10 سنين فكنت أنهي مطالعته فكنت أنهي مطالعته في كل أسبوع مرة في كل أسبوع مرة حتى دار على ناظري وخاطري حتى دار على ناظري وخاطري ما يزيد على 500 مرة على 500 مرة وصار محفوظا وصار محفوظا لا يشذ عني منه شيء لا يشذ عني منه شيء. عمل نقطة اكتب المثل السائر جلد الأول مثل السائر جلد الأول صفحة 46 انظر الصبر على طلب العلم وهذا التكرار هو الذي به يحفظ العلم وبغيره لا يحفظ العلم. اكتب وفي ترجمة أبي مسعود الرازي في ترجمة أبي مسعود الرازي قال لا أنه كان يكرر كل حديث 500 مرة كان يكرر كل حديث 500 مرة وقال له رجل إنا ننسى الحديث إنا ننسى الحديث يعني إيش السبب ننسى الحديث فقال أيكم يرجع في حفظ الحديث في حفظ الحديث الواحد 500 مرة 500 مرة قالوا ومن يقوى على هذا فقال لذلك لا تحفظون ما النقطة اكتب تهذيب الكمال الجلد الأول صفحة 424 عرفت الآن ليش ما تحفظ لماذا كثيرا منا ما يحفظ ما يكرر يعني يقرأ مرة مرتين 10 20 وانتهى وذهب العلم ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن الحسن ابن أبي بكر النيسابوري أنه كان يعيد الدرس في بيته مرارا كثيرة جدا، حتى قالت له عجوز في بيته: والله قد حفظته أنا، يعني يكفي أني العجوز قد حفظت إيش الدرس. فقال لها: أعيدي. فأعادت الدرس كاملا من حفظها. فجاء بعد أيام فقال لها: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه. قال: فإني أكرره عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك، إني أكرر لئلا يصيبني ما أصابك، يعني صح ستحفظ، ربما تحفظ من أول مرة، ربما مرتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، لكن لا يبقى معك إلا ما أعدت تعاهده وكررت النظر فيه. انظر أحوال السلف ماذا يقرؤون. الواحد يقرأ الكتاب 500 مرة، والمسألة 100 مرة، ويراجع الدرس 1000 مرة، 1000 مرة، همم صبر على طلب العلم. فالتكرار عظيم، كرر ونظم وقتك لما تحفظ، نظم وقتك لما تحفظ. فليس جدير ولا يصلح ولا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ ثم يضيع ما تعب في حفظه بسبب عدم تعاهده. كم من محفوظات تذهب بسبب عدم التكرار. فالتكرار أمر لا بد منه، ولا يبقى طالب العلم مثبتا ما يحفظ وإن حفظ أول مرة إلا إذا جعل التكرار زادا له. بين الحين والآخر راجع محفوظاتك، مثلا تحفظ أكثر من نظم، تحفظ كذا كذا من الحديث، درست كذا من الكتب، راجع. ماذا نقول لمن لا يراجع درس أمس؟ كيف بدرس قبل سنة؟ درس قبل سنة ما عد ربما تعرف مسائله ولا عنوانه ولا ما درست، ولا ما درست، بسبب أننا ما نتعاهد ما نحفظ، نكرر ما نحفظ. فهذه الوصية من ابن الفرات بن مسعود الرازي رحمه الله تبين العلة والداء. قال: ومن يقوى على هذا؟ يعني يكرر الحديث 500 مرة. قال: إذن، قال: لذلك لا تحفظون، لذلك لا تحفظون. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الحث على حفظ العلم، قال: الباب الرابع في بيان إحكام المحفوظ، والطريق في إحكامه كثرة الإعادة. الطريق في إحكامه، إحكام الحفظ، طريق إيش؟ طريق كثرة الإعادة. فأعد وكرر ولا تفتر ولا تكسل وأنت مع العلم. طيب، السبب الذي بعده، إذن إيش استفدنا؟ أولا من السبب هذا أننا نكرر في الحلقة. كم مرات نكرر؟ بعض الطلاب ما يفتح الدرس إلا من المغرب للمغرب في الحلقة، الدفتر يغلقه بعد ما يكمل يكتب، وجاء اليوم الثاني وفتح وقلنا سمع، فتح الدفتر يراجع. اطلبوا العلم إذا أردتم العلم كما طلبه السلف، أقل شيء يا رجل راجع الدرس في بيتك مرتين ثلاث أربع مرات خمس مرات، احفظ احفظ، فهذا الحفظ هو الذي يعود عليك بالنفع. أما أنك لا تراجع ولا تحفظ ولا تكتب ولا تكرر المحفوظ ولا تتعاهد ما عندك من خير، استغل وقتك. المصيبة عندنا ضياع الوقت، لو عرفنا عزة الوقت وعظمنا ذهابه وأن ذهابه مصيبة عظيمة من المصائب لا استفدنا كثيرا في طريق طلب العلم. كان بعضهم إذا أريد أن يكلم قال لصاحبه إذا أردت أن تكلمني أمسك الشمس، يعني لا تخلي الوقت يمشي، وقف الشمس وتعال كلمني بكلام دنيوي، نضيع وقتي ووقتك في القيل والقال والخرجات والدخلات. كانوا بخلاء جدا على أوقاتهم أن تصرف في غير ما نفع. كان ابن مسعود، وهو ابن مسعود رحمه رضي الله عنه وأرضاه، يقول ما ندمت على شيء، ندمي على ساعة نقص فيها عمري ولم يزدد فيها عملي. فكانوا يندمون على ذهاب الوقت وما يكون فيه زيادة عمل وزيادة علم وزيادة خير. فاحرص على وقتك وسينفعك الله عز وجل بذلك. السبب الثامن استغلال الصغر، استغلال الصغر. ايش معنى استغلال الصغر؟ يعني السن الصغير، عمرك وان صغير، الحفظ في الصغر عظيم، اكتب، فالحفظ في أيام الصغر من أعظم أسباب ثبات المحفوظ بصفاء الذهن وقوة الذاكرة وعدم وجود ما يشغل. وقد كثرت وصايا السلف في ذلك، ومنها قال الإمام واحد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، من نقطة اكتب جامع بيان العلم صفحة 135. لمن هذا الكتاب؟ جامع بيان العلم لابن عبد البر. وقال الإمام قتادة ابن دعامة قتادة ابن دعامة السدوسي الحفظ في الصغر الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر نقطة سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء جلد الأول أهلها الخامس جلد الخامس صفحة 275 275 انتبه هنا الصغير يتميز بهذه الميزات وهو أعظم ما يتميز به قوة الذاكرة وعدم وجود ما يشغله لا يحمل هم ولا غم ولا نكد قلبه صاف وذهنه حاضر فالحفظ في الصغار مقومات ثباته كلها مقومات ثباته كلها حاضرة بخلاف المرء كلما كبر كلما شغلته مشاغل الحياة مع أن الحفظ ليس له سن يقف عنده خذ هذه قاعدة عندك كما ذكر الفقهاء والعلماء الحفظ ليس له وقت يقف عنده بل ربما حفظ المرء في 60 و70 و80 بالهمة والعزيمة والنية والإرادة والصدق مع الله عز وجل ومما يذكر وذكرنا لكم قبل خبر المرأة العجوز كما ذكرها بعض المشايخ مرأة في 60 من عمرها ولها بنت كانت تدرس في تحفيظ القرآن وبدأت الهمة في هذه المرأة وهي لا تقرأ ولا تكتب بأن كانت تقول لابنتها أريني لفظ الله في المصحف تريد فقط تعرف لفظ الله كيف وتحب تكون تكتب الله إما تقرأ ولا تكتب لا تعرف ألف ولا باء فكانت ابنتها تريها من المصحف تقول لها هذا الله هذا مكتوب الله فكانت تأخذ القلم وتقلد لفظ الجلالة الله فأحبت أن تتعلم القراءة والكتابة بعد هذا فطلبت من ابنتها أن تعلمها القراءة والكتابة فعلمتها قراءة والكتابة حتى صارت تحسن القراءة والكتابة بعد 60 من عمرها بدأت بالحفظ وختمت كتاب الله عز وجل وحفظته فضل من الله ومنه وهمة كانت ذات همة عالية وحفظت القرآن كاملا فليس للحفظ سن يقف عنده ما دامت الهمة موجودة تحفظ كنت كبيرا أو صغيرا لكن الحفظ في الصغار أقوى وأثبت فاحرص عليه يا بني على الحفظ الأبناء والآباء احرصوا على أبنائكم وأعينوهم وسيكون لكم الأجر العظيم عند الله عز وجل لا تسلموا عقول أبنائكم لأفلام كرتون الآن صارت عقول الأبناء تحفظ المجون والفساد من أفلام كرتون ضيعوا أبناءنا بهذه التفاهات. وبعضهم يقول هي أفلام كرتون. يا مسكين، أفلام كرتون تطلع لك كرتون، والكرتون عاده ينفع أحسن. أما تدري ما في أفلام كرتون من موبقات ومن فساد ومن فواحش؟ كم من أبناء تعلموا شرب الدخان من أفلام كرتون، وكم من بنات تعلمنا الدعر والمغازلة والحب والمراسلات من أفلام كرتون. يأتي الفار يعشق فارة، والبس يعشق بسة، والبطل هو من يحظى بالبسة، صح كذا ولا ما هو كذا؟ يتقاتلوا، والبطل هو الذي يفوز بهذه التي تخرج ويظهرونها بلباس الجمال، وقد هو فار فارة. تعلموا الغزل، شرب الدخان من هذا الفار، من هذا الكلب، أو من هذا البس الذي يشرب الدخان في أفلام كرتون. وتعلموا المشاكسة والمضاربة والمقالب من أفلام كرتون، ويبقى يجنن على أفلام كرتون، يضيع وقته، يضيع عقله، يضيع خلقه، يضيع دينه وهو بين التلفاز وأفلام كرتون. ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى الذي سيسألك عن ابنك هذا؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أي علموهم ما ينجون به من النار، علموهم ما ينجون به من النار، ما هو تجعل حطب لجهنم عياذا بالله. علم ابنك كتاب الله، ارسل ولدك إلى تحفيظ القرآن الكريم، احفظ ابنك في بيوت الله، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي صارت فيها الفتن كوقع المطر تحرق الأخضر واليابس. احفظ دينه وخلقه، واحفظه شياطين الجن وشياطين الإنس. تابع دينه، صلاته، قرآنه، كما تتابع طعامه وشرابه. لا تنتهي القضية يا رجل في الخبز الذي تطعمه أو اللباس الذي تلبسه. الله ما سيسألك عن طعامه وشرابه كما سيسألك عن دينه. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. تبقى بناتنا أمام المسلسلات: حب غرام وهيام، حبيبي وحبك تحبينا. أين الغيرة؟ وأين الحياة؟ قبل ما نقول أين الخوف من الله وأين الدين، عندما تسلم ابنتك صغيرة تشب على أفلام الغزل وعلى سماع الأغنيات، وكل الأغنيات مهيجة للشهوات وداعية إلى القبائح، ولا يخفى هذا على أحد من الناس، أن الإعلام اليوم إعلام يهودي نصراني، إعلام يدعو إلى الانحلال والانحطاط واستغلال المرأة، خاصة من أول إلى آخره. إعلامنا كله نساء، كله نساء، البرامج نساء، والمذيعات نساء، والأخبار نساء، حتى الشامبو نساء، والبسكوت نساء، وكل شيء صار نساء. حتى الكفرات حق السيارات صارت دعايات نساء. وايش دخل النساء بالكفرات؟ كأس وغانية، كذا قالوا، كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. تريدون قتل المسلمين وقيام المسلمين وهزيمة المسلمين، ما نحتاج طائرات ولا نحتاج صواريخ، ضيعوهم، ضيعوا شبابهم، ضيعوا نساءهم، أفلام، مسلسلات، دشوش، صحون، جوالات. الآن الجوال أعظم من ألف دش على ما كان. صار الجوال يأتي لك بكل الفساد عياذا بالله. فصارت يا رجال مسؤوليتنا الآن أكبر، والأمانة في أعناقنا والله أعظم وأعظم وأعظم، أن نحافظ على أنفسنا، نحافظ على أبنائنا، ونحرص على أن يعيش أبناؤنا ويتربى أبناؤنا في العلم وبين القرآن والحديث والسنة. احفظ ولدك واحفظ بنتك واحفظ زوجك وأختك ونفسك، لذ ببيت الله وحافظ على الخير الذي في بيوت الله عز وجل ما أمكنك، بدل أن تبقى البنت والولد والزوجة مع المداعة والتلفزيون والجوال على جنب عياذا بالله من ذلك. الخطر أكبر والمسؤولية أعظم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن رعيتك، والمرأة راعي، الرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية في أهل بيتها، مسؤولة عن رعيتها. فالله الله في استغلال سن الصغر والمحافظة عليهم من الانحراف والزيغ والضلال، وستعلم النتائج، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إما أن تقول أثمرت ولله الحمد التربية الحسنة، فتجد لك ولدا بارا أولا طائعا لربه، ثانيا يعرف حقك ويعرف حق أرحامه ويعرف حق الناس والآخرين والجيران. وإما أن تعض على أصابع الندم، تعض على أصابع الندم. فلنحرص على رعاية الأبناء، وأعظم ما يحفظهم طلب العلم، حفظ القرآن العظيم، تدبره وتأمله. القرآن يؤثر على الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بقلوب البشر؟ هذبوا أبناءكم أنفسكم أبناتكم بدفعهم إلى الخير، إلى العلم الشرعي، وإلى حفظ القرآن وحفظ السنة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نسأل الله عز وجل يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.